بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد وصلنا إلى زكاة العسل، أخذنا ما يتعلق بحمل الجنازة ودفنها في الأسبوع الماضي، وذكرنا السنن المتعلقة بالحمل وما يتعلق بالمكروهات أيضا، وكذلك ما يتعلق بسنن الدفن ومكروهاته، وأيضا يحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. تكلمنا أيضا عن زيارة القبور وما يتعلق بها من السنن، تكلمنا أيضا عن زيارة أو عن أحكام المصاب وأنه تسن تعزيته. بدأنا بكتاب الزكاة وأنها تجب في خمسة أشياء، وذكرنا الشروط وهي الإسلام والحرية وملك النصاب واستقرار ملك النصاب واستقرار الملك والسلامة من الدين الذي ينقص النصاب ومضي الحول إلا في المعشر، وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بهذا. أخذنا زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وأحكام الخلطة، وبدأنا بزكاة الحبوب والثمار، وأخذنا شرط زكاة الحبوب والثمار، وأخذنا قدر الزكاة الواجب من الحبوب والثمار، واليوم نأخذ زكاة العسل. قال رحمه الله تعالى: وفي العسل العشر. كلمة ثلث وربع وخمس وسدس وسبع وثمن وتسع وعشر يجوز تسكين الوسط بحيث تقول عشر، ويجوز أن يجوز الضم وهو الأفصح تقول العشر، يجوز تقول عشر تقول عشر. وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو ملكه، أي أخذه من موات أي من أرض لا يملكها أحد. إنسان وجد جبلا ووجد فيه عسل، أخذ هذا العسل، فحينئذ إيش يخرج العشر. أو أخذ العسل من أرض يملكها هو، فحينئذ نفس الحكم. إذا بلغ 160 رطلا عراقية، أما إذا كان العسل قليل، إذا كان العسل قليلا لا يخرج شيئا، لكن إذا بلغ 160 رطلا عراقية تقريبا 60 لتر 61 لتر كذا، ثم بعد ذلك تكلم عن زكاة المعادن. قال: ومن استخرج من معدن نصابا، والمعدن هو كل متولد من الأرض لا من جنسها ولا نبات، هو كل متولد من الأرض، كل متولد في الأرض لا من جنسها ولا نبات، لا من جنسها يخرج ماذا؟ يخرج التراب، ولا نبات، فالنبات تكلمنا عنه الآن، لا، هذا شيء يستخرج من الأرض من غير جنسها ولا نبات، مثل الذهب والفضة والعقيق والحديد والكحل والكبريت والملح والزئبق والنفط، كل هذه معادن. ومن استخرج من معدن نصابا، إذا كان المعدن الذي استخرجه يبلغ النصاب ففيه ربع العشر في الحال، يعني بدون حولان حول، ويخرج ربع العشر. طيب ما هو النصاب هنا؟ ها؟ نعم، ننظر إلى مثلا استخرج حديدا، استخرج حديدا، ننظر هذا الحديد الذي استخرجه إذا باعه كم قيمته؟ إذا كان يباع بعشرين مثقالا من الذهب، لأنه سيأتينا أن زكاة الذهب، أن نصاب الذهب عشرون مثقالا، إذا كان سيبيع بعشرين مثقالا من الذهب ففيه الزكاة، أو كان سيبيعه بمئتي درهم من الفضة ففيه الزكاة، أيهما بلغ ففيه الزكاة. لكن إذا كان لن يباع إلا بخمسة عشر مثقالا من الذهب، ولن يباع إلا بمئة درهم من الفضة، فيه الزكاة ولا ما فيه؟ ما فيه، لأنه ما بلغ لا نصاب الذهب ولا نصاب الفضة، فليس فهذا الحديد ليس فيه زكاة، فلا بد أن يبلغ نصاب الذهب أو نصاب الفضة، أيهما بلغ ففيه الزكاة. قال: وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية، دفن بكسر الدال، ومعنى دفن أي مدفون، أي مدفون الجاهلية. وفي الركاز الخمس، مطلقا، إيش معنى مطلقا؟ سواء كان قليلا أو كثيرا، يعني لا يشترط فيه نصاب. ولذلك شرط النصاب الذي مر معنا، وهو لما قال: وملك نصاب ذكرت لكم إلا الركاز، فالركاز لا يشترط فيه نصاب. وفي الركاز الخمس مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، نقدا أو عرضا، يعني سواء كان نقودا أو كان مثلا غير نقود. أي شيء مثلا كان أواني، ملابس، ويخرج خمسه، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. والمقصود أنه كان مدفونا وفي زمن مضى، وكان من المدفونات القديمة، بخلاف ما لو كان مدفونا من مدفونات المسلمين، فحينئذ يأخذ أحكام اللقطة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذا فصل في زكاة النقدين والعروض، فصل في زكاة النقدين والعروض. بدأ بزكاة النقدين، فقال رحمه الله: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالا، وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالا، وفضة مئة درهم. فالذهب نصابه عشرون مثقالا، أي عشرون دينارا، ومثقال الذهب أربع جرامات وربع، أربع جرامات ربع، فحينئذ يكون المجموع كم؟ كم المجموع؟ أربعة جرامات وربع، المثقال الواحد أربعة جرامات وربع، فالمجموع كم؟ 85. فإذا كان الذهب الذي يملكه 85 جرام فتجب فيه الزكاة. وفضة مئة درهم، مئة درهم، والدرهم ثلاث جرامات إلا شيئا، ويكون المجموع 595. فإذا كان يملك 595 جرام من الفضة ففيها الزكاة. ويضمان في تكميل النصاب، يعني لو كان عنده عشر مثاقيل من الذهب ومئة درهم من الفضة عليه الزكاة ولا ليس عليه الزكاة؟ عليه الزكاة، لأنه يملك نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة، فيضمان لبعضهما فتجب عليه الزكاة. يضم الذهب للفضة. بل قال والعروض إلى كل منهما، حتى عروض التجارة تضم. فلو كان عنده خمس مثاقيل من الذهب وخمسون درهم من الفضة، الآن كم يملك؟ نصف النصاب، أليس كذلك؟ والنصف الآخر من النصاب عروض تجارة، عليه الزكاة ولا ليس عليه الزكاة؟ عليه الزكاة. نضم الذهب إلى الفضة ونضم العروض أيضا للذهب والفضة. قال والواجب فيهما ربع العشر، أي الواجب في الذهب والفضة ربع العشر، يعني واحد من أربعين، 2.5%. أما الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم ينظر فيها إلى سعر الفضة أو الذهب، لكن الآن الفضة رخيصة ونحن ننظر إلى الأحظ للفقراء لأنه هو الأحوط، تمام؟ فكيف تعرف هل الزكاة وجبت على الإنسان أم لا؟ تنظر إلى سعر الفضة، تنظر إلى سعر الفضة، كم سعر جرام الفضة؟ فإذا رأيت سعر جرام الفضة تضربه بكم؟ لا، 595 اللي هو النصاب، تضرب السعر ب 595 فيخرج لك النصاب بالريالات أو بالدولارات أو بغيرها. حسبتها الأسبوع الماضي، كان النصاب الأسبوع الماضي نصاب الزكاة على سعر الفضة بالريال السعودي 1700 ريال وزيادة، فالذي يملك 1700 ريال فهذا ملك النصاب بالريالات. طيب، من أجل أن نعرف هذه الأحكام، وهذه كثير من الطلاب يعني قد يعني تغيب عنهم هذه بعض هذه المسائل. طيب الآن 1700 ريال المقصود بها أنه يملك 1700 ريال طوال السنة، واضح؟ فالذي ملك 1700 ريال في يوم من السنة ثم ذهبت، ما حال الحول عليها؟ كثير من الناس الذين يستلمون رواتب أو يستلمون مكافآت أو كذا، يصير ما شاء الله في أول الشهر ما شاء الله عنده أموال، وآخر شيء يكون في رصيده في حسابه في البنك 5.5 ريال، حتى ما يدري إيش يسوي فيها. فالآن هذا ما تجب عليه الزكاة، لماذا؟ لأن كل شهر ينقطع الحول ولا يملك النصاب. فالآن رجل الأسبوع الماضي ملك 1700 ريال اللي هو النصاب الأسبوع الماضي، ملك كم؟ 1700، واستمر يملك 1700 حتى السنة القادمة، فعليه الزكاة، لكن بشرط ألا يزيد سعر الفضة. انتبه، فإذا زاد هو الآن كم يملك؟ 1700. 1700 هي إيش؟ تساوي سعر 595 جرام. إذا زاد سعر الفضة فصار فقيرا. إذا زاد سعر الفضة صار ما يملك النصاب. فهو ينظر. فمثلا قد يأتي رمضان ويزيد سعر الفضة. فحينئذ 1700 نعم كان يملك نصابا. لكن لما زاد سعر الفضة ما صار يملك النصاب. مع أن الآن الريالات ما تغيرت ما أخرج منها شيئا. واضح؟ تنبهوا لهذا. لا طوال السنة. طوال السنة. طيب كثير من الناس يقول أنا أريد أن أخرج الزكاة وقد يصعب علي. يعني الآن ريالات تدخل في محرم ونقود تدخل في صفر ويبيع ويشتري، خاصة الذي يعمل بالتجارة. الذي يعمل بالتجارة في اليوم والليلة يعني تخرج منه أموال وتدخل أموال وكذا، فيصعب حسابها. لو واحد يغلق الباب فيصعب حسابها. فالذي يفتي بها، فالذي يفتي به مشايخنا وعلماؤنا طيب، وهو في الحقيقة راجع إلى قول الحنفية، لكن أيضا هو يمشي على قول الحنابلة كما سيأتي الآن، ألا وهو تحديد يوم في السنة، تمام، بحيث أن يقول واحد رمضان خلاص ما يحتاج يقول واحد رمضان أخرج زكاتي يوم واحد رمضان، أو في 21 رمضان، أو يوم عرفة. والغالب الناس يختارون أيام فضيلة من أجل أن تكون زكاتهم أخرجت في يوم فضيل. طيب إذا جاء هذا اليوم، يوم واحد رمضان أو 20 رمضان أو نحو ذلك، ينظر في أمواله سواء التي اكتسبها قبل 10 سنوات أو التي اكتسبها قبل يومين، ويقسمها على 40 ويخرج الزكاة. يأخذ الناتج ويخرج الزكاة، يعني يخرج زكاة كل أمواله سواء التي حال عليها الحول أو التي لم يحل عليها الحول، تمام؟ فيكون الذي حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة فأخرجها، والتي ما حال عليها الحول مثلا مال استفاده في محرم، ركزوا معي، مال استفاده في محرم متى يجب عليه أن يزكيه؟ في محرم الذي في السنة التي بعدها. هو متى أخرج زكاته؟ في رمضان. ما حال عليه إلا 9 أشهر، ما حال عليه الحول. لكن في الحقيقة هو ماذا استفاد؟ هو أخرج زكاة المال الذي استفاده في محرم تعجيلا، عجله، لأنه لما إذا جاء محرم السنة التي بعدها لن يخرج الزكاة، صح؟ يعني محرم سنة 40، نحن الآن في سنة 39، هو استفاد في سنة 39 محرم مالا، في رمضان 39 أخرج الزكاة، أخرج زكاة جميع أمواله، في محرم عام 40 لن يخرج شيئا، هو لأنه أخرج الزكاة وعجلها، فهو يستفيد. هذا هو لما عجل الزكاة لن يخرج الزكاة إذا حال عليها الحول، لأنه أخرجها من قبل عجلها. وهذا من أجل أن ينضبط إخراج الزكاة، لأن الحسابات أحيانا قد تصعب. الإنسان الذي عنده شركة وعنده محاسبون يستطيع أنه يضبط هذا، لأن عنده موظف محاسب يستطيع أن يقول له أدخلنا كذا وأخرجنا كذا واشترينا كذا وبعنا كذا. لكن إنسان يعني هو نفسه يتاجر وكذا، يصعب عليه أن يعرف كم باع وكم اشترى وكذا، فقد يصعب عليه فنقول حدد يوم في السنة ويخرج. طبعا هذا إذا كانت الزكاة واجبة عليه. ثم بعد ذلك تكلم عن لبس الذهب والفضة استطرادا، يعني ليس الكلام نحن عن أحكام اللباس، الكلام عن أحكام الزكاة، لكن بما أنه لما تكلم عن الذهب والفضة، وبما أن الذهب والفضة لا يباح لبسهما إلا بشروط وقيود تكلم، فقال وأبيح لرجل من الفضة خاتم. فالرجل يجوز له أن يلبس الفضة إذا كانت خاتما لا غير، فلا يجوز له أن يلبس مثلا غير ذلك، لكن له أن يلبس الخاتم فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ورق من فضة. قال وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف. قبيعة السيف، الآن السيف إذا مقبض السيف يكون على المقبض قبيعة، هذه يجوز أن تكون من الفضة. وحلية منطقة، المنطقة ما يشد به الوسط، المنطقة ما يشد به الوسط، وكان العرب يلبسون هذه المناطق ونحوه مثل الخوذة والأشياء التي تستعمل في الحرب، الخوذة الذي يضعها المحارب على رأسه لو كان فيها شيء من الفضة جاز. هذا ما يباح للرجل من ماذا؟ من الفضة. ومن الذهب قبيعة سيف، لأن الإمام أحمد قال كان في سيف عمر سبائك من ذهب، ومن الذهب أبيح للرجل قبيعة سيف، قبيعة السيف تباح أن تكون من الذهب. وما دعت إليه ضرورة كأنف، لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، وكذلك شد الأسنان ونحو ذلك إذا دعت إليه الضرورة. فعن حينئذ لا يجوز اتخاذ الخاتم من الذهب. قال هذا بالنسبة للرجل. قال ولنساء منهما، أي وأبيح للنساء منهما، أي من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، ما جرت عادتهن بلبسه، فما جرت العادة بلبسه جاز للمرأة، مثل الخاتم والسوار والدملج والخلخال والأقراط والعقد ونحو ذلك. لكن يا مشايخ الذي لا يلبس الأواني لا تجوز، ومر معنا في فصل الآنية. فلو أن المرأة اتخذت مبخرة من ذهب أو قلما من ذهب أو من فضة لا يجوز حتى للمرأة، لأن هذا ليس لباسا بل هو آلة. كما أن المرأة لو اتخذت آنية من ذهب أو آنية من فضة لا يجوز، فالذي يجوز للمرأة هو ماذا؟ هو اللبس. قال ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه. ثم قال ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. هذه مسألة فيها خلاف مشهور، وعندنا في المذهب وهو قول الجماهير أنه لا زكاة في الحلي المستعمل، لكن بقيدين. القيد الأول أن يكون مباحا، والقيد الثاني أن يكون أعد لاستعمال أو عارية. يفهم منه يعني صورة المسألة، امرأة لها حلي، لها حلي خواتم وأقراط وأساور من ذهب وفضة تبلغ النصاب، بل تبلغ أضعاف النصاب، هل تجب عليها الزكاة؟ هل تخرج الزكاة من هذه من هذا الحلي؟ لا، ليس فيه زكاة. كذلك لو أن رجلا عنده خواتم من فضة يستعملها، هل تجب عليه الزكاة في هذه الخواتم؟ لا. لكن لو كان هذا الذهب أو كانت هذه الفضة يعني ليس حليا، مثلا أعرف أحدهم جاء بفضة، اشترى فضة، طيب سبائك فضة وحفظها عنده، قال احتياطا للمستقبل، هل تجب فيها الزكاة ولا ما تجب فيها الزكاة؟ تجب فيها الزكاة. طيب قال ولا زكاة في حلي، لأن هذا ليس حليا، الكلام عن الحلي. قال ولا زكاة في حلي مباح، يفهم منه أن الحلي المحرم فيه الزكاة. لو كان مثلا عندنا خواتم ذهب لرجال، خواتم ذهب لرجال، رجل عنده خواتم من ذهب يزكيها ولا ما يزكيها؟ يزكيها. الذي ما يزكيه هو إيش؟ هو المباح. قال ولا زكاة في حلي مباح، ولذلك تجب الزكاة في آنية الذهب والفضة. لو كان رجل عنده آنية ذهب وفضة تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ تجب. ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. الاستعمال يعني المرأة تستعمل هذه الخواتم أو هذا الحلي، أو عارية، المرأة هذه جزاها الله خيرا عندها حلي لا تستعمله لكن تعيره، أختها تريد أن تتزوج تعطيها وترده بعد أسبوعين، جارتهم عندهم مناسبة تعطيها وترده وهكذا، فهذه ليس فيها زكاة. لكن لو كانت المرأة هذه لا اترك البيع، تستأجره، إذا جاءت أختها تقول أنا أريد الحلي الذي عندك، قالت نعم أعطيك إياه لكن اليوم ب500 ريال، فهل فيه الزكاة ولا ليس فيه الزكاة؟ فيه زكاة. هذا ما يتعلق بمسألة لبس الذهب والفضة، وتكلم أيضا فيما يتعلق بزكاة الحلي. ثم بعد ذلك تكلم عن زكاة العروض، فقال رحمه الله ويجب تقويم عرض التجارة بالأحض للفقراء. منهما، إيش معنى منهما؟ أي من الذهب والفضة. فيعني الآن هذا الرجل عنده كتب، يتاجر بالكتب أو يتاجر بالجوالات أو بالسيارات أو بالأراضي، فننظر قيمة هذه العروض، قيمتها هل تبلغ النصاب بالذهب أو تبلغ النصاب بالفضة، وننظر للأحض للفقراء، فإن كانت تبلغ النصاب بأحدهما ولا تبلغ النصاب على الآخر فتجب فيها الزكاة، لكن إذا كانت ما تبلغ النصاب لا على الذهب ولا على الفضة فلا تجب في هذه العروض الزكاة. قال ويجب تقويم عرض التجارة بالأحض للفقراء منهما. فيقوم العروض، طيب يقوم العروض عند الإخراج ويخرج ربع العشر. فقال وتخرج من قيمته، إيش معنى وتخرج من قيمته؟ لا من عدنا. إيه، هناك من يقول الذي عنده الذي يتاجر بالكتب يخرج الزكاة كتبا، والذي يتاجر بالجوالات يخرج الزكاة جوالات، والسيارات لا، عندنا ما يخرج من عين العروض، بل لا تصح أن يخرج من عينها، بل يخرج ماذا؟ يخرج القيمة، يخرج القيمة. فعندنا في مسألة الإبل، نأخذ الآن نراجع الباب من أوله أو الكتاب من أوله، في الإبل يخرج ماذا؟ يخرج من جنسها إلا فيما دون، إلا في 25 فما دون يخرج الشياة، وإلا في الأصل يخرج من الإبل، وفي البقر يخرج من جنسها، وفي الغنم يخرج من جنسها، تمام، وفي الحبوب والثمار يخرج من جنسها. طيب، وفي مسألة في مسألة الذهب والفضة يخرج من جنسها، وفي العروض يخرج من قيمتها. قال وتخرج من قيمته، وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. يعني رجل قال أنا أريد أترك تجارة الجوالات وأنتقل إلى تجارة السيارات، غير المشروع، فالآن عنده جوالات كثيرة، فذهب واستبدل الجوالات بماذا؟ بسيارات، أو أنه باع الجوالات واشترى بهذه النقود ماذا؟ سيارات. هل ينقطع الحول ولا ما ينقطع؟ ما ينقطع، لأن التجارة هي أصلا هي هكذا وضعت على التقلب، يبيع ويشتري، لو كان ينقطع إذن ما وجبت زكاة عروض التجارة، ما في تاجر تبقى عنده البضاعة مدة سنة كاملة ما تتغير، هذا نادر، الغالب أن التجارة تتقلب، يبيع ويشتري ويبيع ويشتري. فهو الآن كما وذكرت لكم هذا من قبل، لو عنده وكذلك فعروض التجارة لا تنقطع حتى باستبدال العروض بماذا؟ بالنقود. لو كان عنده 1000 ريال، طيب، أو مثلا نقول عنده 10,000 اشترى بها جوالات في سفر، ثم بعد ذلك باعها، ثم اشترى بالقيمة سيارة ناويا بها التجارة ثم باعها، وبهذه النقود اشترى كتبا يريد أن ينتقل لتجارة الكتب، ثم بعد ذلك باعها، وهكذا حتى حال الحول، يزكي ولا ما يزكي؟ يزكي، ما انقطع الحول. قال غير السائمة، يعني الآن شخص عنده عروض تجارة، عنده سيارات، وقال سأترك التجارة وسأذهب إلى رعي الأغنام، فباع السيارات بماذا؟ واشترى غنما، والغنم التي اشتراها ليست للتجارة، انتبه، الغنم ليست للتجارة، لو كانت الغنم للتجارة الحول لا ينقطع، لا، اشترى الغنم يعني من أجل الدر والنسل، فاشترى 40 شاة، يبدأ حول جديد ولا على الحول القديم؟ حول جديد، لأن السائمة مختلفة عن عروض التجارة لاختلافها أو لاختلافهما في النصاب والواجب. إذا نوى بيعها خلاص أصبحت عروض تجارة. في سؤال؟ مستعمل هذا الذي يظهر، الذي لا تستعمله هو الشيء الذي تقول عنه المرأة هذا أنا لا أريد استعماله سأبيعه لكن أنتظر أن يرتفع سعر الذهب الآن تجب فيه الزكاة خلاص لا تريد استعماله. طيب نكمل. فصل في زكاة الفطر. فصل في زكاة الفطر. قال ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين أخرجه الجماعة. وهذا الحديث أصل في وجوب زكاة الفطر. قال رحمه الله وتجب الفطرة أي زكاة الفطر على كل مسلم كما مر سواء كان صغيرا أو كبيرا عبدا أو حرا ذكرا أو أنثى إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية. يعني ننظر إلى هذا الرجل يقول أنا فقير لن أخرج زكاة الفطر. نقول كيف فقير ما تجب عليك زكاة الفطر؟ ما الذي عندك؟ قال والله أنا عند ما معي إلا 100 ريال. طيب ممتاز 100 ريال كم يكفيك يوم العيد وليلة العيد؟ قال يكفيني 50 ريال. يكفيني 50 ريال. 20 ريال عشاء ليلة العيد و20 ريال فطور يوم العيد وشيء خفيف يعني مساء العيد. نقول يجب عليه الزكاة ولا ما يجب؟ يجب. سيبقى 50 ريال. فالخمسين هذه الزائدة يخرج فيها الزكاة زكاة الفطر. يقول عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته. فنحن لا ننظر إلى نفقته هو بل ننظر إلى نفقة من يجب عليه أن ينفق عليهم. فإذا كان هذا الرجل يقول أنا أنفق على أمي وأبي وأولادي وعندي 4 زوجات كل امرأة تحتاج 50 ريال أو نقول 20 ريال والأولاد كل واحد يحتاج 10 ريالات والوالد يحتاج والوالدة تحتاج. فإذا بقي شيء زائد يستطيع أن يخرج به زكاة الفطر أوجبنا عليه وإن لم يبقى فلا تجب عليه. أيضا الزائد عن الحوائج الأصلية وهي المسكن والخادم إن كان مثله يخدم ودابة وثياب. والثياب ليست ثياب الجمال التي يتزين بها لا الثياب العادية. أما ثياب الجمال يعني مثلا لو كان عنده ثياب للزينة للتزين وعنده ثياب يخرج فيها كل يوم نقول بع هذا الثوب ثوب الزينة واشتري به زكاة وأخرجه للفقراء. وأيضا من الحوائج الأصلية كتب علم يحتاجها للنظر والحفظ يحتاجها للنظر والحفظ. ولذلك قالوا لو كان عنده نسختين من كتاب يبيع إحداهما يعني عنده ما شاء الله 10 طبعات لأخصر المختصرات إيش الفائدة؟ يبيع 9 ويشتري زكاة الفطر إن كان ما يحتاج هذا. ولذلك الشافعية ذكروا قالوا لو كان عالما ننظر. قالوا إن كان مبتدئا في طلب العلم فيجب عليه أن يبيع كتب الفقه التي فيها خلاف. إيه وأيضا قالوا إن كان مدرسا، إن كان مدرسا يعني يدرس الطلاب فلا يجب عليه أن يبيع المختصرات، لأن هذا يحتاج أن يكون معه الكتاب الذي يدرسه لطلابه. لكن لو كان ما يدرس فيجب عليه أن يبيع المختصرات الفقهية ومن أجل أن يزكي عموما. يعني هذه فقط يعني تفاصيل ذكروها. المقصود أنه إذا كان هذا الرجل عنده الحوائج الأصلية وعنده نفقة يومه، يعني ننظر إلى ليلة العيد ويوم العيد، عنده الكفاية، ننظر هل الزيادة يستطيع بها أن يخرج زكاة الفطر أو جبنا عليه؟ ما زاد شيء ما تجب عليه زكاة الفطر. ولذا يعني أحيانا يكون المخرج لزكاة الفطر قد يكون فقيرا بخلاف يعني غيرها. ولذلك أحيانا يذكرون أنه لو أخرج زكاة الفطر وردت إليه، بحيث هو أخرجها هو زكاته ويعرفها وضع عليها علامة، ثم سبحان الله دارت وهم جاء جيرانه وأعطوه الزكاة لأنه فقير فرجعت عليه زكاته، هذه يذكرونها. فقد يكون الذي يخرج الزكاة فقيرا. نعم. قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، فيخرج وجوبا عن نفسه وعن مسلم يمونه، أي ينفق عليه وجوبا. أما الذي ينفق عليه استحبابا لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاته. يعني شخص ينفق على أخيه يعني من باب الكرم والمودة والصلة لا وجوبا، هل يجب عليك أن تخرج عنه زكاة الفطر؟ لا يجب. لكن لو أخرجت ما في إشكال، جائز. قال وتسن عن جنين، لفعل عثمان رضي الله عنه، وتسن عن جنين. فلو كان لو غابت شمس رمضان وزوجتك حامل بجنين وهذا ابن لك، فحينئذ إيش يستحب أن تزكي عنه. هذا ما يتعلق بحكم زكاة الفطر وشروطها، الذي مر معنا حكم زكاة الفطر وشروط زكاة الفطر. ثم الآن يتكلم عن وقت وجوبها وإخراجها، وقت وجوبها وإخراجها. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. وقت الوجوب ما هو؟ غروب الشمس. إيش يترتب على هذا؟ نعم، لو أمور كثيرة. لو أن المسلم مات في آخر يوم من أيام رمضان قبل غروب الشمس، نخرج عنه الزكاة ولا ما نخرج؟ ما نخرج. لكن لو مات بعد غروب الشمس أخرجنا. وكذلك الإسلام، لو أسلم بعد غروب الشمس ما تجب عليه الزكاة، لكن لو أسلم قبل غروب الشمس أوجبنا عليه الزكاة. كذلك لو أنك تزوجت وزفت إليك الزوجة، لو ما زفت إليك الزوجة إلا بعد غروب الشمس، تسلمتها بعد غروب الشمس، ما يجب عليك أن تخرج زكاتها. يخرج زكاتها من يجب عليه أن ينفق عليها أو هي تخرج زكاة نفسها. لكن لو تسلمتها قبل غروب الشمس أنت أيها الزوج تخرج زكاتها، لأنك يجب أن تنفق عليها. وكذلك لو جاء الولد، لو جاء الولد بعد غروب الشمس تزكي عنه ولا ما تزكي؟ ما تزكي. لكن لو جاءك الولد قبل غروب الشمس تزكي. وهكذا، هذا معنى وقت الوجوب. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط. يعني يجوز أن أخرجها يوم 30 أو يوم 29، لا إشكال، جائز. قال ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، أخرجه البخاري. لكن لو أخرج الزكاة قبل العيد بثلاثة أيام لا يجزئ، أو أخرج الزكاة يعني في منتصف رمضان لا يجزئ، ويومه قبل الصلاة أفضل. يعني الوقت الفضيل لإخراج زكاة الفطر ما هو؟ يوم العيد قبل الصلاة. يعني إذا طلع الفجر وقبل الصلاة يخرج الزكاة، هذا هو الأفضل. وتكره في باقيه، أي في باقي إيش؟ في باقي اليوم. يعني لو أخرجها الظهر أو العصر من يوم العيد مكروه. لماذا مكروه؟ خروجا من الخلاف في تحريمها، لأن هناك من حرم التأخير، فخروجا من الخلاف قلنا مكروه. ويحرم تأخيرها عنه، يحرم تأخير الزكاة عن إيش؟ عن يوم عيد الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم في هذا اليوم، فالذي يؤخر لم يغني الفقراء في هذا اليوم، خالف. لكن يجب عليه أن يخرج، وهو آثم بالتأخير. ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا. نعم قالها هنا، وتقضى وجوبا. ثم بين قدرها وبين جنسها، فقال الآن هنا يتكلم عن قدرها وجنسها، فقال وهي صاع، صاع. والصاع 2 لتر كما بينت لكم من قبل، 2 لتر وزيادة، 2 لتر وزيادة. وإذا حسبناها بالكيلو يعني على حسب الشيء المخرج، هل هو ثقيل أم خفيف، فقد يكون يعني 3 كيلو إن كان يعني هو يحتاط، يعني 3 كيلو، كيلوين ونصف وهكذا. قال وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. عندنا في المذهب لا يصح إخراج زكاة الفطر إلا من الأصناف 5 التي نص عليها في الحديث، وهذا من المفردات. فالمالكية يتوسعون قليلا، والشافعية يتوسعون أكثر ويقولون، فالمالكية عندهم 9 أصناف وعندهم شروط، والشافعية يقولون كل ما يقتات، أو كل ما يقتاته أهل البلد، قوت أهل البلد. والحنفية يتوسعون جدا ويقولون بل يجوز أن يخرج القيمة. عندنا لا يجوز أن يخرج إلا من الأصناف 5، يخرج البر وهو القمح، والمقصود بالبر أن يخرجه حبوبا، يخرج حب القمح أو حب البر أو الحنطة. البر والحنطة والقمح أسماء لمسمى واحد، يسمى برا وقمحا وحنطة، الذي يصنع منه الخبز. لا، ما هو دقيق، بر. طيب، صاع من بر أو شعير أو سويقهما، أي سويق إيش؟ سويق البر أو سويق الشعير. والسويق هو ما يحمص ثم يطحن، يعني يحمص الحب، حب البر أو حب الشعير ثم يطحن، إيش يسمى؟ يسمى سويق. أو دقيقهما، يعني المطحون، يعني إذا طحن البر أو طحن الشعير، يجزئ أن يخرج دقيق البر أو دقيق الشعير أو تمر أو تمر يخرج التمر أو زبيب أو أقط. تعرفون الأقط؟ من الذي يعرف الأقط؟ من الذي ما يعرف الأقط؟ مشكلة. إن شاء الله أنا نسيت ولا كان أحضرته لكم. موجود في سوق الخضار. روحوا سوق الخضار في محلات تبيع أقط. زين؟ تذوق منه. إن أعجبك خذه ما أعجبك اترك. بسكوت العرب يصنع من اللبن ويكون جامدا يابسا يعني يشربه بعضهم مع الشاي. لا نحضر لكم إن شاء الله الأسبوع القادم نشوف. أنت يسر أنت ذكرت. والأفضل تمر. الآن هذا هو الذي يخرجه، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل التمر. لماذا الأفضل التمر؟ لفعل ابن عمر. كان ابن عمر يخرج التمر وكان دائما يحرص على إخراج التمر رضي الله عنه. والأفضل تمر فزبيب. لماذا الزبيب في المرحلة الثانية أو في المرتبة الثانية؟ لأن الزبيب في معنى التمر في الحلاوة وسهولة الأكل، ما يحتاج إلى صنع وكذا، يؤكل مباشرة. فالزبيب في معنى التمر. فبر، البر المرتبة الثالثة. لماذا؟ لأن القياس تقديمه على الكل، ولذلك يعني هناك علماء كثر، ويعني حتى الشافعية وغيرهم فيما أذكر قالوا إيش؟ قالوا الأفضل البر، لكن ولذلك إيش قال الحنابلة؟ قالوا لأن القياس تقديمه على الكل، لكن ترك اقتداء بالصحابة. أخرنا البر اقتداء بالصحابة في التمر وما شاركه في المعنى وهو الزبيب، فقدمناهما لذلك. وإلا البر القياس تقديمه. ثم قال فأنفع، يعني الآن الأفضل التمر مطلقا، ثم الزبيب، ثم البر، ثم بعد ذلك ننظر للأنفع للفقير في مسألة الاقتيات ودفع الحاجة. مثلا فقراء هذا البلد يعني يفضلون الأقط، فحينئذ إيش الأفضل؟ يكون حينئذ الأقط. لكن لو كان مثلا الأفضل الدقيق نخرج الدقيق وهكذا. فأنفع. فإن عدمت أو عدمت، يجوز الوجهان، أجزأ كل حب يقتات. يعني الآن ما هذا البلد ليس فيه تمر وليس فيه بر وليس فيه شعير وليس فيه زبيب وليس فيه أقط، فحينئذ ننتقل إلى البدل وهو كل حب يقتات. وأيضا ليس فقط كل حب يقتات، كل حب يقتات وكل ثمر مكيل يقتات أيضا، مثل الدخن والذرة والعدس والأرز والتين اليابس ونحوها، كل هذا يجزئ إذا عدمت الخمسة. ثم قال رحمه الله ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحدة وعكسه. كيف؟ يعني يجوز أن الواحد، الآن الواحد سيخرج صاعا أليس كذلك؟ يجوز أن يخرج الصاع ويفرق أو أن يفرقه على جماعة، فيعطي أربعة فقراء، يعطي كل فقير مدا، يعطي ربع صاع مد لفقير ومد لفقير ثان وهكذا، يجوز. ويجوز العكس وهو أن يعطي الجماعة واحدا، مثلا أنا سأخرج عن نفسي وعن زوجتي وعن أولادي وعددهم أربعة مثلا، وعن من أمونهم من الأقارب، فسأخرج عشرة آصع وسأعطيها فقيرا واحدا، يجوز؟ يجوز. بدل هذه كيف؟ إلا الأصناف الخمسة. نعم أيوة، ما هو السؤال؟ إذا عدمت، إذا ما وجدناها، لا ما وجدت، هذا البلد ليس فيه تمر ولا شعير ولا أقط، نخرج غيرها، لكن إذا وجد شيء من هذه الأصناف الخمسة نخرج. ولا أظن بلد لا توجد فيها هذه الأصناف الخمسة، لكن لو تصور لو وجدت، لا لو وجدت لا يجوز إخراج غيرها. نعم يفضلون إيش؟ نخرج التمر. ولو أنتم تسألون عن المذهب أليس كذلك؟ إيه، لا يخرج إلا الأصناف الخمسة. تريد أن تتشفع ولا تأخذ بما ما لنا علاقة فيك، لكن المذهب لا نخرج إلا من هذه الأصناف الخمسة فقط، وإن كانوا يفضلون الرز أو يحبون المكرونة أو ما ننظر إلى هذا. طيب. كيف؟ شلون؟ أي نعم، ولذلك لو نشرنا المذهب طيب وقلنا نضع أكياس جاهزة ونقول زكاة على السنة، زكاة فطر على السنة على مذهب الإمام أحمد، أكياس تمر يشتريها الإنسان ويخرجها، لأن الناس ما يعني يستغربون إذا واحد أخرج تمر، الناس خلاص مشهور عندهم رز فقط، بل بعضهم يعني يشكك في جواز التمر أصلا يعني. ولذلك بعض المشايخ الحنابلة يحتاط فيخرج تمرا ورزا. لكن على المذهب لو أخرج التمر فقط أجزاء، ما في إشكال. طيب نكمل، لازم نصل إلى الصيام ونأخذ شيئا من الصيام. فصل في إخراج الزكاة وأهلها. إلى متى الدرس؟ أي. طيب، ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط له نية. هذه الجملة عنوانها حكم إخراجها وشرطه، حكم إخراجها وشرطه. فحكم إخراجها أنه يجب إخراجها فورا، إذا وجبت عليك الزكاة يجب أن تخرجها الآن ولا تؤخرها مع الإمكان، لكن إذا لم يمكن، كيف لم يمكن؟ كأن يكون المال مفقودا، أو أنت هذا المال أقرضته لشخص وهو ليس معك الآن، ما تستطيع أن تخرج الزكاة، أو كان هناك ضررا، فحينئذ يجوز التأخير. أما الأصل أنه يجب إخراج الزكاة على إيش؟ على الفور. قال ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما، فالصغير والمجنون تجب عليهما الزكاة، لأن الزكاة ما تجب في فعلهما بل تجب في أموالهما، فلا فرق ومر معنا لا فرق بين الصغير والكبير والمجنون والعاقل في الزكاة. من الذي يخرج الزكاة؟ الولي، ولي المجنون وولي الصغير. وشرط له نية، يعني إذا جاء إنسان وأخرج الزكاة لابد أن ينوي. وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس ماذا يصنع؟ يخرج صدقة، صدقة تطوع، ثم بعد شهر يتذكر أن عليه زكاة فيقول أنا تصدقت قبل شهر، سأجعل الصدقة التي جعلتها قبل شهر جزءا من الزكاة أو سأجعلها زكاة. نقول لا، صح؟ نقول لا ولا نقول صحيح؟ نقول لا، لأنك لما أخرجت الصدقة لم تنوي بها زكاة، لابد حين الإخراج أو قبل الإخراج بيسير أن تنوي الزكاة. بل عندنا في المذهب لو وكل شخصا، يعني أنا سأعطيك زكاة وأقول أعطها للفقير، فإذا كنت ستعطيها للفقير مباشرة فتكفي نية المخرج، لكن لو أنا أعطيتك الزكاة وقلت أعطها للفقير وهو سيقابل الفقير بعد يومين أو ثلاثة أيام، فلا بد من نيتين، لا بد من نية المخرج الأصلي ولا بد من نية الوكيل حينما يدفعها لي للفقير، يشددون في هذا. طيب، ثم قال وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. هنا الآن يتكلم عن مكان إخراجها، عن مكان إخراجها أين يخرجها. قال وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، إن وجد أهلها. فإن وجدنا في المدينة فقراء فلا يجوز أن ننقل الزكاة إلى أهل مكة، فالذي يعيش في المدينة يخرج زكاته في المدينة، والذي يعيش في مكة يخرج الزكاة في مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم هم. وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهله، لأن من دون مسافة القصر في حكم الحاضر وفي حكم القريب. ويعني مثلا أهل مكة لو أخرجوا زكاتهم في جدة يجوز، لأن ما بينهما أقل من مسافة القصر. فإن كان في بلد، طبعا هذا إن وجد أهلها، فإن لم نجد أهلا بحثنا عن المدينة، كل أهل المدينة ما شاء الله أغنياء، ما وجدنا أحد يقبل الزكاة، حينئذ يجوز، يجوز نقلها. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. كيف؟ عرضة تجارة مثلا في مكة، شخص عنده، شخص يعيش في المدينة، طيب، وله تجارة في جدة، تجارة يتاجر في السيارات في جدة، وله مزرعة في القصيم، مزرعة تمور، وزوجته في الرياض، وأولاده في تبوك، أين يخرج الزكاة؟ أين يخرج زكاة عروض التجارة؟ في جدة، في بلد المال. أين يخرج زكاة الحبوب والثمار؟ في القصيم، في بلد المال. أين يخرج زكاة الفطر؟ عن نفسه في المدينة، وعن زوجته لا في المدينة، ما في إشكال، لأنه هو الذي سيخرج. لو لا، وهذا تسهيل، لو أجبنا عليه أن يخرج الزكاة في ذاك البلد لا أصبح في مشقة، يسافر للرياض عشان يخرج زكاة ويرجع، ويسافر إلى تبوك يخرج الزكاة ويرجع. فيخرج زكاة الفطرة التي تجب عليه وعلى من يمونه في البلد الذي يعيش فيه، ما في إشكال. ولذلك إيش قال عبارته هنا، إيش قال؟ فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. وهذا يسأل عنه كثيرا إذا اقتربت ليلة العيد، زوجتي مدري وين وأنا أعيش مدري وين، خلاص أخرج الزكاة واسكت ما في مشكلة. قال رحمه الله: ولا تدفع، نعم، ويجوز تعجيلها لحولين فقط. هذه يتكلم عن تعجيل إخراجها، يجوز تعجيل الزكاة لحولين، يعني يجوز أنك تزكي عن سنة 40، نحن الآن في سنة 39، الآن عجلتها حولا، ويجوز أن تخرج زكاة 41 حولين، لكن ما يجوز أن تخرج زكاة سنة 42، هاي 3 سنوات، لا ما يجوز. قال رحمه الله الآن يتكلم عن أهل الزكاة، قال: ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون دون نصفها. يعني ننظر إلى هذا الرجل كم يحتاج لمسكنه وملبسه ومطعامه وشرابه، قال: أنا أحتاج في السنة مثلا أحتاج 10,000 ريال. طيب كم أنت تجد في السنة؟ قال: أجد في السنة 4,000 ريال. هذا فقير ولا إيش؟ هذا فقير. لماذا؟ لأنه يجد دون النصف. طيب قال: والمساكين، والمساكين الذين يجدون أكثر الكفاية أو نصفها، يعني هذا الذي تكفيه 1,000 ريال في السنة أو تكفيه 10,000 في السنة يجد 5,000 أو يجد 7,000، إيش يسمى، مسكين ولا فقير؟ مسكين. هذا هو الفرق. فالفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من النصف، والمسكين الذي يجد أكثر الكفاية أو يجد النصف. قال: والعاملون عليها، يعني العاملون على الزكاة، مثل الجابي والحافظ والكاتب والقاسم. الجابي هو الذي يأتي بالزكاة من الناس، والحافظ الذي يحفظها، والكاتب الذي يكتب الزكاة ويحسب، والقاسم الذي يقسمها على الفقراء. من الذي يزكي، من الذي يعطيهم من الزكاة؟ ولي الأمر وليس الناس. يعني ليس أن تقول: أوه هذا شخص يشتغل في مصلحة الزكاة، تفضل بارك الله فيك. لا، ولي الأمر هو الذي يصرف شيئا من الزكاة لمن؟ للعاملين عليها، وليس أفراد الناس. قال: والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم، من هو المؤلف قلبه؟ تعريفه طويل: هو السيد المطاع في عشيرته، السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو لأجل جبايتها ممن لا يعطيها أو دفع عن المسلمين. طيب، هو السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو لأجل جبايتها ممن لا يعطيها أو دفع عن المسلمين. يعني سيد مطاع لكنه كافر، وإذا أعطيناه سيسلم، يعطى. مسلم لكن إيمانه ضعيف، يعطى. يعني يخشى من شره، فإذا أعطيناه يعني سنسلم منه ومن شره فيعطى، وهكذا. هذا المؤلفة قلوبهم. قال: وفي الرقاب. الرقاب هم المكاتبون. المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده، يأتي العبد ويعقد بينه وبين سيده ويقول أنا أشتري نفسي منك بحيث أني أعطيك كل شهر أو كل سنة كذا. فإذا دفع العبد هذه النجوم نجوم الكتابة أصبح إيش؟ أصبح حرا. فحينئذ يعطون من الزكاة من أجل أن يعتقوا أنفسهم. والغارمون، والغارم هو من تدين لإصلاح ذات البين، يعني مثلا قبيلتان أو مدينتان أو قريتان حصلت بينهم نزاعات كبيرة وأتلفوا من أموالهم، حصل في إتلاف في الأموال، فجاء رجل وأصلح بينهما، قال طيب ما عندنا مشكلة، نحن سنسلم بالصلح وسنرضى بالصلح، لكن هم أتلفوا من أموالنا. وأولئك يقولون نعم، وأولئك أيضا أتلفوا من أموالنا فنريد أن يعوضوننا. فرجعوا إلى الشجار مرة أخرى فقال خلاص أنا أعطيكم وأنا أعطيكم، أنا أتكفل بكل هذا. فحينئذ تكون عليه ديون كثيرة، فيعطى هذا الرجل من الزكاة لما قام به من هذه المصلحة العظيمة ويعطي هؤلاء. أو رجل تدين لنفسه في شيء مباح، يعني رجل صارت عليه ديون بسبب أشياء مباحة وما استطاع سدادها، فيعطى من الزكاة لأجل أن يسدد الدين. قال وفي سبيل الله وهو الغزو. وأيضا عندنا في المذهب يدخل فيه الحج، فالغازي، الغازي الذي لا ديوان له، يعني لا يأخذ أجرة على غزوه، يعني متطوع، فيعطى من، يعطى من الزكاة. قال وابن السبيل، وابن السبيل المنقطع في السفر، رجل ذهب إلى مكة ضاعت نقوده و ما معه شيء، يريد أن يذهب إلى مكة ويعود، وجدناه في الطريق، نعطيه من الزكاة ولا ما نعطيه؟ نعطيه، وإن كان غنيا في بلده، هو غني في بلده، عنده بيوت وأموال وسيارات وبقر وأغنام وإبل، لكن الآن هو منقطع، يستحق الزكاة ولا ما يستحق؟ يستحق. هذا أصناف الثمانية. ثم قال ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، يعني لو أخرجت كل زكاتك لفقير واحد يجوز لما يجوز، أو لمسكين واحد أو لابن سبيل واحد يجوز. قال ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم. والأفضل تعميمهم كيف؟ الأفضل أن يعطي شيئا من زكاته للفقراء وشيئا للمساكين وشيئا للرقاب ونحو ذلك، يعمم. والتسوية بينهم بحيث يعني ثم لهؤلاء وثم لهؤلاء وثم لهؤلاء، خلافا لمن يوجب ذلك وخروجا من خلافه أيضا. ولذلك عندنا في المذهب لا يجب لكن يستحب. قال وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه، يعني الذي يجب عليك أن تنفق عليه لا يجزئ أن تخرج الزكاة له، يعني ما تخرج الزكاة لأولادك، لا، أولادك يجب أن تنفق عليهم، لكن يسن أن تخرج الزكاة لأقاربك الذين لا يجب عليك أن تنفق عليهم. ابن عم قريب فقير، أو خالة فقيرة، أو ابنة خالة فقيرة، يسن أنك تخرج الزكاة لهؤلاء، لأنها إيش؟ ستكون صدقة وصلة. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن من لا يجوز أن تدفع إليهم الزكاة، من لا يجوز أن تدفع إليهم الزكاة. فقال ولا تدفع لبني هاشم، وهم آل عباس وعلي وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب وأبي لهب. هم آل عباس وعلي وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب وأبي لهب، فهؤلاء لا يعطون من الزكاة. قال ومواليهم، يعني لو أن هاشميا أعتق عبدا فهذا العبد سيكون مولا لبني هاشم، إذا أصبح حرا سيكون مولا لبني هاشم، كذلك لا يأخذ من الزكاة ولا لأصل وفرع. يعني لا تعطي الزكاة لأبيك أو لأمك أو لجدك أو لجدتك، ولا تعطي الزكاة لفروعك، لا تعطي الزكاة لابنك أو لابنتك وإن نزلوا، يعني لا تعطي الزكاة لبنت بنتك أو لبنت ابنك أو لابن ابنتك وهكذا، وعبد، يعني لا تخرج الزكاة للعبد. لماذا؟ لأن العبد إيش؟ لا يملك، السيد هو الذي يملك. فإذا كان العبد فقيرا والسيد غنيا فالواجب على السيد أن ينفق عليه، وإن كان السيد فقيرا فنخرج الزكاة لمن؟ للسيد. وكافر، طبعا العبد يستثنى منه المكاتب، لأن المكاتب أصلا عبد، لأن نحن قلنا إيش؟ وفي الرقاب، وهذا لا يتصور إلا أن يكون عبدا، هذا مستثنى، لكن لا يعطى الزكاة من أجل فقره. وكافر، فالكافر لا يعطى من الزكاة لكن يتصدق عليه، يجوز. يستثنى من الكافر ماذا؟ من هو؟ المؤلف قلبه، هذا واضح. قال فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن أو بالعكس لم تجزئه. شخص أنت ظننته أنه مسلم فتبين كافرا، تصح الزكاة ولا ما تصح؟ ها؟ ما تصح. فإن دفع لمن ظنه أهلا فلم يكن أو بالعكس لم تجزئه، أخرجت الزكاة لشخص ظننته كافرا فتبين مسلما، تصح ولا ما تصح؟ ما تصح. كيف تخرج الزكاة لشخص أنت كنت تعتقد أنه كافر؟ قال إلا لغني ظنه فقيرا تصح. شخص أنت ظننته، أي نعم، يعني متوفرة فيه جميع الشروط إلا أنك ظننت أنه فقير فأعطيته من الزكاة فتبين غنيا، فحينئذ إيش؟ تجزئ. ثم قال رحمه الله، يتكلم عن صدقة التطوع، فقال وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة، في بعض النسخ مؤكدة، وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. صدقة التطوع بالزائد عن الحاجة سنة، يعني شخص يكفيه هذا المال وتكفيه هذه المزرعة ويكفيه هذا المحل، الزائد ماذا يفعل به؟ الأفضل أن يتصدق به. والصدقة في رمضان وزمن ومكان فاضل، الزمان الفاضل مثل إيش؟ مثل عشر ذي الحجة، والمكان الفاضل مثل مكة والمدينة، ووقت الحاجة أفضل، إذا كان الناس بحاجة إلى الصدقة فالصدقة في هذا الوقت تكون أفضل. هذا ما يتعلق بكتاب الزكاة، وانتهينا منه والحمد لله. والآن نأخذ كتاب الصيام. في سؤال واحد فقط. أسير عند الكفار؟ نعم نعم، يدخل نص على هذا كتاب الصيام، بل هذا من باب أولى. إذا كان الإنسان عبد عند مسلم يعطى من أجل أن يكون حرا، فالأسير عند الكفار من باب أولى. طيب، قال رحمه الله كتاب الصيام، لغة الإمساك وشرعا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. قال رحمه الله: يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال أو ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه إلى آخره. هذه عنوانها حكمه وشرطه أو حكمه وشروطه. فقال يلزم، يعني الصيام حكمه إيش؟ واجب، يلزم. قال كل مسلم مكلف، هذه الشروط. فالصيام يجب على المسلم ولا يجب على الكافر. لو أن الكافر أسلم في منتصف رمضان فيجب عليه أن يصوم الباقي من رمضان، ولا يجب عليه أن يصوم ما مضى من رمضان. قال مكلف يعني عاقل بالغ، الصبي لا يجب عليه الصوم، لكن يؤمر به إذا كان يطيقه ليتعود عليه. والمجنون لا يجب عليه الصيام. قال قادر، فالعاجز عن الصيام لا يجب عليه. متى يجب الصيام؟ بثلاثة أمور عندنا في المذهب: برؤية الهلال، ولو من عدل. برؤية الهلال ولو من عدل، ايش معنى ولو من عدل؟ يعني ولو بشخص واحد، لا يشترط شهادة اثنان، ولو كان العدل أنثى، يعني ولو أنثى جاءت امرأة وقالت رأيت الهلال، نصوم ولا ما نصوم؟ نصوم. لو جاء رجل وقال رأيت الهلال، واحد، نصوم. لو جاء رجلان نصوم بالإجماع، ما فيش كان. قال ولو من عدل، إذا رؤي الهلال، هلال إيش؟ هلال رمضان، أو بإكمال شعبان، أي بإكمال شعبان 30 يوما. ولو لم يرى، ولو لم يرى الهلال، نحن الآن حسبنا ووجدنا أن اليوم 30 شعبان، غدا إيش؟ نصوم، سواء رأينا الهلال أو لم نرى، خلاص أكملنا شعبان. قال أو وجودي. طبعا هنا يا مشايخ تنبهوا لقضية، قوله يلزم كل، يفهم منه أنه إذا رؤي الهلال في بلد يلزم جميع الناس الصوم على وجه الأرض. لو رؤي الهلال في إندونيسيا يجب الصوم على كل أهل الأرض، ولو رؤي الهلال ولو في المغرب أو في أمريكا يجب الصوم على جميع أهل جميع الناس. وهذا يفهم من قوله يلزم كل. قال السبب الثالث، قال أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه، أي مانع منه من أي من رؤيته كغيم وجبل وغيرهما كغبار. لم نستطع رؤية الهلال غدا، إما أن يكون 30 وإما أن يكون 1. نحن إن رأيناه فغدا رمضان قطعا، وإن لم نره وكان صحوا فغدا شعبان قطعا. لكن الإشكال هو ماذا؟ الآن عندنا غيم أو قطر، ولا ندري هل الهلال موجود أم ليس موجودا، هل هل الهلال أم لم يهل. عندنا في المذهب إيش؟ يجب الصوم من الغد، وهو من المفردات، مفردات الحنابلة التي تفردوا بها وتميزوا بها، وهي مسألة مشهورة عند الحنابلة، صنفوا فيها التصانيف. ولذلك المرداوي في الإنصاف قال نصوص أحمد تدل عليه، وأكثر أصحابنا التصنيف فيها في المسألة، فأكثروا من وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه. وهذا لأن ابن عمر كان يصوم هذا اليوم، وجاء جمع عن الصحابة أنهم قالوا، جاء عن جمع من الصحابة أنهم قالوا لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. يعني أنا أمامك خياران، يعني أنت قد يكون الهلال موجودا وأنت ما شعرت به، ستفطر، ستفطر يوما من رمضان، أو أنك تصوم وغاية ما هنالك أن تصوم يوما من شعبان، أيهما أهون وأخف؟ أن تصوم يوما من شعبان، لأن صيام يعني صيام يوم الشك مكروه، وعلى القول بالتحريم فهو صغيرة، لكن إفطار رمضان كبيرة، هذا لا شك فيه. ولذلك عندنا في المذهب يجب صومه احتياطا. طيب، قال وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، وإن رؤي نهارا إيه فهو للمقبلة. إيش معنى الكلام؟ الآن لو رؤي الهلال نهارا، بعض العلماء يقول هو لليلة الماضية، هو لليلة الماضية، فإذا كان لليلة الماضية فحينئذ يجب أن نصوم هذا اليوم. وعندنا في المذهب لا، لو رأينا الهلال، وهو قول الجمهور، إن رأينا الهلال في النهار فهو لليلة المقبلة، فحينئذ لا نصوم إلا غدا، وهذا اليوم لا يجب صومه. هذا معنى الكلام. قال ومن أو وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض، أمسكوا وقضوا. يعني الآن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، كان صغيرا فبلغ، كان مجنونا فعقل، كان كافرا فأسلم في منتصف النهار، فماذا نقول له؟ نقول أمسك، لا تأكل، واقضي هذا اليوم. قال أو قدم مسافر مفطرا، كان مفطرا هذا المسافر فقدم ودخل البلد وهو مفطر، فماذا نقول له؟ أمسك واقضي هذا اليوم. أو طهرت حائض، كذلك طهرت الحائض بعد طلوع الفجر أو مع أذان الظهر، فماذا نقول لها؟ أمسكي واقضي هذا اليوم. قال أمسكوا وقضوا. لكن إذا قدم المسافر صائما خلاص هو صائم، ما في إشكال، واضح؟ طيب لو طهرت الحائض وهي صائمة ما يصح. طيب، ثم قال رحمه الله ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. هذه عنوانها أحكام الكبير ونحوه. الآن أفطر لكبر لأنه كبير في السن لا يستطيع الصيام، أو أفطر لمرض لا يرجى برؤه، قال الأطباء هذا أو كان من العادة أن هذا المرض أي لا يرجى برؤه، فحينئذ يفطر. وبما أنه لن يقضي في غالب الظن، واضح؟ يعني يغلب على الظن أن هذا الكبير خلاص هو كل ما زادت الأيام سيزيد هرما وشيخوخة، يعني لن يأتي يوم نقول إن شاء الله سيرجع مثل ما كان وسيصوم، لا بالعكس. وهذا المريض الذي لا يرجى برؤه غالب الظن حتى لو كان شابا أن هذا المرض سيبقى، فماذا نقول؟ يطعم عن كل يوم مسكينا بدلا عن الصوم، لآثار كثيرة جاءت عن الصحابة. أطعم لكل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. مد بر يعني يعطي المسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. قال رحمه الله وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. هذه عنوانها من يحق له الفطر ويجب عليه القضاء، الذي مر قبل قليل يحق له الفطر ولا يجب عليه القضاء. من الذي يحق له الفطر ولا يجب عليه القضاء؟ الكبير والمريض، لكن يجب عليه ماذا؟ الإطعام. من الذي يحق له الفطر ويجب عليه القضاء؟ هؤلاء. قال وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. أما المريض ننظر إن كان يشق عليه الصوم فماذا نقول له؟ يسن لك الفطر، يعني لا يباح فقط بل يسن. ولو صام نقول خالفت السنة، بل الأفضل أن تفطر، وإذا أفطرت تأخذ أجر على هذا الفطر. لكن إذا كان لا يشق عليه الصوم يجب عليه الصوم، الأصل وجوب الصوم. قال أيضا ومسافر يقصر، والمسافر الذي يقصر سواء يشق عليه أو لا يشق عليه، شخص سافر في الطائرة درجة أولى وذهب إلى فندق 5 نجوم ومرتاح ما شاء الله، لكن سيمكث في هذه البلدة 3 أيام، يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر. فما حكم فطره؟ يسن. إذا أفطر يأخذ أجر على فطره، يسن له الفطر. ها؟ ولو ما في مشقة. ولما صام بعض الصحابة ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر. فهذه كلها استدل بها الإمام أحمد على سنية الفطر عند السفر، وهي من المفردات. كيف؟ أي المسافر، لأن المذاهب الثلاثة يقولون الأفضل أن يصوم، أو على الأقل يقولون يباح. يعني من الذي يقول يسن؟ مذهب أحمد هم الذين يقولون يسن. قال رحمه الله وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، أو على ولديهما فمع الإطعام، أو مع الإطعام ممن يمون الولد. يعني الآن الحامل والمرضع، ننظر، تقول الحامل والمرضع أنا سأفطر، نقول لماذا ستفطرين؟ قالت أخشى على نفسي. فإذا كانت تخشى على نفسها نقول أفطري واقضي فقط، لأنها بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المريض. لكن إذا قالت أنا أخشى على الولد، إذا ما أفطرت أخاف على الولد، أنا لا أخشى على نفسي لكن أخشى على الولد، فحينئذ نقول لها أفطري ولا بد من القضاء مع الإطعام. واضح؟ يعني الآن ننظر، إذا كانت تخاف على نفسها فهي بمنزلة المريض، والمريض ماذا يصنع؟ يفطر ويقضي فقط، يطعم ولا ما يطعم؟ ما يطعم. لكن هي تقول أنا لا أخشى على نفسي وليس هناك مشقة علي، لكن أنا أخشى على الولد، أنا إذا ما أفطرت قد يجف اللبن ويجوع الطفل فأخشى على الولد، فنقول نعم أفطري ولا بد من القضاء، لأنها أفطرت يوما من رمضان فلا بد من القضاء، وتطعم لأنها ما أفطرت خوفا على نفسها. قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، أي بدون إطعام، أو على ولديهما فمع الإطعام، أي قضاء ومع القضاء إيش؟ إطعام ممن يمون الولد. يعني الإطعام لا يجب عليها هي، بل يجب على من؟ على من ينفق على الولد، لأن هذا الولد تجب عليه النفقة، صح؟ والنفقة تجب مثلا على الأب. فالآن إذا أفطرت هي ستفطر بسبب الولد، ستوفر له الغذاء، صح؟ ولا يجب عليها فعل ذلك، فالأب هو الذي إيش؟ يخرج الإطعام، لأنه هو الذي يجب عليه أن يطعم الولد وينفق على الولد، وليس المرأة. المرأة فقط الواجب عليها أن تقضي. طيب في سؤال كبير إيه إن إن إن إن كان يستطيع، إن ما استطاع خلاص. يعني هي تكون متعلقة بذمته وثابتة في ذمته إلى أن يستطيع. وفقكم الله، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.